الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج. هذا فوج مقتحم معكم، لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. اتخذتموهم سخريا اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. هذه الآيات الكريمة من سورة صاد في بيان حال أهل الشقاء، أهل الضلال والكفر، بعد بيان حال من أطاع الله واتبع رسله، بعد بيان حال الأخيار الذين اختارهم الله جل وعلا واصطفاهم من بين خلقه ووصفهم في الجنة، قال هذا ذكر وللمتقين وإن للمتقين لحسن مآب، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون لكل يوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. ثم قال جل وعلا هذا وإن للطاغين لشر مآب. جرت سنة الله جل وعلا أنه حينما يذكر مآل الأخيار ويذكر شيئا مما أعده لهم في الدار الآخرة، يذكر بعد ذلك مآل الأشرار والفجار وما أعده الله لهم من العذاب الأليم في الدار الآخرة. إذا ذكر صفات المؤمنين ذكر صفات الكافرين ليقارن العبد ولينظر وليختر لنفسه أيهما أفضل، طاعة الله جل وعلا واتباع رسله أم معصية الله والبعد عن الأخذ بما جاءت به الرسل. قال تعالى هذا للكلام السابق، هذا ما توعدون ليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا الأمر وإن للطاغين لشر مآب، هذا المعد لأولئك، وإن للطاغين الذين طغوا وعصوا الله ورسله وطغوا في الأرض وعثوا فيها فسادا، وإن للطاغين لشر مآب لشر مرجع ومأوى يأوون إليه. ما هذا المآب وما هو المرجع؟ قال جل وعلا: جهنم يصلونها. جهنم تحرق أجسامهم. يصلونها، والصلي يعم الشيء، كما تقول صليت اللحم بمعنى قلبته في النار على جميع وجوهه. جهنم يصلونها فبئس المهاد هي، تجعل لهم بمثابة المهد، بأنها تعمهم جميعا، تعم جميع أبدانهم. جهنم يصلونها، يدخلونها ويصلون فيها، فبئس المهاد هي، بئس المهاد جهنم لهؤلاء الذين عصوا الله ورسله. نعم. لما ذكر تبارك وتعالى مآل السعداء ثنى بذكر حال الأشقياء ثنى بذكر حال الأشقياء ومرجعهم ومآبهم في دار معادهم وحسابهم، فقال عز وجل: هذا وإن للطاغين، وهم الخارجون عن طاعة الله عز وجل، المخالفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لشر مآب أي لسوء منقلب ومرجع، ثم فسره بقوله جل وعلا: جهنم يصلونها، أي يدخلونها فتغمرهم من جميع. جهنم بيان لشر مآب. شر مآب ما هو؟ قال جل وعلا: جهنم يصلونها. نعم. أي يدخلونها فتغمرهم من جميع جوانبهم، فبئس المهاد هذا، فليذوقوه حميم وغساق. أما الحميم فهو الحار الذي قد انتهى حره، وأما الغساق فهو ضده، وهو البارد الذي لا يستطاع من شدة برده المؤلم. نعم. هذا فليذوقوه، هذا فليذوقوه حميم وغساق. قال ابن جرير رحمه الله إمام المفسرين: هذا حميم وغساق فليذوقوه. هذا مبتدأ وحميم خبره، وغساق معطوف عليه. هذا حميم وغساق فليذوقوه. والحميم هو الماء الحار شديد الحرارة، والغساق قيل فيه هو البارد شديد البرودة، ومنه قيل لليل غسق، والليل وما غسق. والغسق البارد، أي أن الليل أبرد من النهار، غساق بارد شديد البرودة، وفي هذا تعذيب لهم، منتهى الحرارة يعقبه من منتهى البرودة والثلج. وقيل الغساق هو ما يسيل من فروج الزانيات، يجمع ثم يسقونه والعياذ بالله. وقيل الغساق هو ما يسيل من بين لحوم وعظام أهل النار، يجتمع في مكان ثم يلقون فيه، فتتسلخ لحومهم وجلودهم عن أجسادهم، فيجرونها والعياذ بالله كما يجر المرء ثوبه. وقيل الغساق عين في جهنم يعذب فيها الظالمون. نعم. ولهذا قال عز وجل: وآخر من شكله أزواج، أي وأشياء من هذا القبيل، الشيء وضده يعاقبون بها. قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا دراج عن ابن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن دلوا من غساق يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا. رواه الترمذي. يعني لو أن دلو من هذا الغساق أهريق في الدنيا لأنتنت الدنيا كلها من أولها إلى آخرها بخبث رائحة هذا الغساق. وآخر من شكله أزواج، آخر غير هذا، يعني يجمع لهم أشياء كثيرة لا يتصورها الإنسان ولا يدركها الآن. آخر من شكله، من شكل هذا العذاب المتفاوت، شديد الحرارة مع شديد البرودة، أنواع متفاوتة من العذاب. وآخر من شكله أزواج، يعني أشكال كثيرة متعددة متفاوتة لا يتصورها المرء في الدنيا. نعم. ورواه ابن جرير عن يونس ابن عبد الأعلى عن ابن وهب عن ابن عمرو بن الحارث به. وقال كعب الأحبار: غساق عين في جهنم يسيل إليها حمة كل ذات حمى من حية وعقرب وغير ذلك. وقيل هو عين في جهنم تجتمع فيها سموم ما يسيل من العقارب والحيات، الحمى ذات القرصة يعني التي تقرص كالحية والعقرب، سمومها تسيل في عين في جهنم يسقونه والعياذ بالله. نعم. فيؤتى بالآدمي فيغمس فيها غمسة واحدة فيخرج وقد سقط جلده ولحمه عن العظام، ويتعلق جلده ولحمه في كعبيه وعقبيه، ويجر لحمه كله كما يجر الرجل ثوبه. يعني إذا غمس فيها الظالم المجرم الطاغي، غمس فيها غمسة ثم يخرج وقد تسلخ لحمه وجلده ولا ينطلق ولا ينقطع، بل يخرج به يسحبه كما يسحب الرجل ثوبه. نعم. وقال الحسن البصري في قوله تعالى: وآخر من شكله أزواج، ألوان من العذاب. وقال غيره: كالزمهرير والسموم وشرب الحميم وأكل الزقوم والصعود والهوى إلى غير ذلك من الأشياء المختلفة. يعني أنواع العذاب، أشياء كثيرة يعذبون فيها، في السموم والزمهرير والزقوم وغير ذلك مما ذكر الله جل وعلا في كتابه من مواضع من سور القرآن. نعم. من الأشياء المختلفة المتضادة، والجميع مما يعذبون به ويهانون بسببه. وقوله عز وجل: هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، هذا إخبار من الله تبارك وتعالى عن قيل أهل النار بعضهم لبعض، كما يعني أن أهل النار والعياذ بالله يقابل بعضهم بعضا بالشتم واللعن والتوبيخ واللوم، خلاف ما يقابل أهل الجنة بعضهم بعضا بالسلام. أولئك أهل الجنة يسلم بعضهم على بعض، وهؤلاء يتقابلون بالشتم والسب والتوبيخ وغير ذلك من الألفاظ المزرية. يقول تعالى: هذا فوج مقتحم معكم. قال بعض المفسرين: هذا الكلام من قول خزنة جهنم، وذلك أن الرؤساء والسادة في الضلال والكفر يلقون في النار، ثم يؤتى بالأتباع بعد ذلك، فيقول خزنة جهنم لهؤلاء الكبراء الذين سبقوا إلى النار، يقولون: هذا فوج مقتحم معكم. هذا فوج، والفوج الجماعة من الناس الكثيرة. مقتحم، المقتحم هو المندفع بشدة إلى ما بين يديه، يقال اقتحم الفرس النهر مثلا، واقتحم الرجل النار ونحو ذلك، يعني اندفع إليها بشدة، وذلك لشدة ما يجد خلفه، يضربون بالمقامع والمطارق فيقتحمون النار اقتحاما شديدا. يقول الملائكة الخزنة للكبراء الذين هم في النار: هذا فوج مقتحم معكم، يعني آت إليكم بشدة داخل معكم في النار. فماذا يقول من كان في النار؟ يقولون: لا مرحبا بهم، لا مرحبا بهم، والرحب السعة، فيقال مرحبا يعني أمامك الرحب والسعة، ويقال ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، يعني بسعتها، فالرحبها السعة، وهؤلاء ينتنفى عنهم السعة، فيقال لا مرحبا بهم، لا حياهم الله، إنهم صالوا النار. يعني يقولون لا مرحبا بهم، مآلهم ماذا سيكون؟ النار. إنهم صالوا النار، أي ستصلاهم النار، فهم لن يكونوا في سعة بل في ضيق في نار جهنم. إنهم صالوا النار. قالوا، يعني قال الوافدون الذين قدموا الآن إلى النار، قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم، بل أنتم أيها السادة والكبراء في الضلال والكفر لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، أنتم الذين قدمتم لنا هذا الشيء، دعوتمونا إلى الكفر فاتبعناكم، دعوتمونا إلى المعصية فسرنا مسيركم، أنتم قدمتموه لنا، فبئس القرار، بئس المقر مقركم، وبئس المأوى مأوكم، ونحن دخلنا النار بسببكم، بما قدمتموه لنا، بما دعوتمونا إليه من الكفر والضلال. نعم. كما قال تعالى: كلما دخلت أمة لعنت أختها. كلما دخلت أمة، يعني أفواج يتتابعون إلى النار، فكلما دخل جماعة لعنوا السابقين، لأنهم يقولون: أنتم قدوتنا، أنتم أمرتمونا بالضلال، أنتم ضللتم فاتبعناكم. نعم. يعني بدل السلام يتلاعنون ويتكاذبون ويكفر بعضهم ببعض، فتقول الطائفة التي تدخل قبل الأخرى كما قال الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يعني هؤلاء كانوا أخلاء وكانوا أصدقاء وكانوا أصحاب في الضلال والكفر والفجور والوقوع في المعاصي، وفي ذلك اليوم يتلاعنون والعياذ بالله. نعم. إذا أقبلت التي بعدها مع الخزنة مع الزبانية هذا فوج مقتحم، أي داخل معكم، لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار، أي لأنهم من أهل جهنم. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أي فيقول لهم الداخلون بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، أي أنتم دعوتمونا إلى ما أفضى بنا إلى هذا المصير، فبئس القرار، أي فبئس المنزل والمستقر والمصير. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. يعني قال المتأخرون ربنا من قدم لنا هذا، يعني من دعانا إليه ورغبنا في المعصية، فزده عذابا ضعفا في النار، يعني ضاعف عليه العذاب مقابل ما عمل نحونا في دعوتنا إلى المعصية. نعم. كما قال عز وجل قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، أي لكل ضعف، يعني كل واحد من أهل النار مضاعف عليه العذاب، ولكن لا يعلم بعضهم عن بعض، لأن في عدم علم بعضهم عن بعض مصلحة، لأن المرأة إذا رأى من يعذب مثله تسلى نوعا ما بذلك، لكن إذا شعر أن العذاب هذا له وحده تألم أكثر والعياذ بالله. نعم. أي لكل منكم عذاب بحسبه. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، حينما يدخل الكفار النار يلتفتون وينظرون يقولون ما لنا لا نرى رجال، قال بعض المفسرين في أبي جهل وأمية بن خلف وغيرهم من صناديد قريش كانوا إذا دخلوا النار التفتوا قالوا أين أولئك الذين نعدهم من الأشرار، أين أولئك الذين نحتقرهم ونزدريهم، صهيب وبلال وسلمان رضي الله عنهم وأرضاهم، أين أولئك كنا نعدهم من الأشرار، نعدهم محتقرين مزدرين لا نلتفت لهم ولا نهتم بهم، أين هم؟ أليسوا معنا في النار؟ لأنهم كانوا يكرهونهم لأنهم على خلاف دينهم. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا يعرفونهم كنا نعدهم من الأشرار، يعني نحسبهم أشرار لمخالفتهم دين آبائهم، وكنا نحتقرهم ونزدريهم ولا نهتم بهم، اتخذناهم سخريا، هل نحن سخرنا بهم فقط وهم بخلاف ذلك؟ هم أخيار لكننا نحن لم نعطهم حقهم ولم نهتم بهم فكنا نسخر بهم، أم هم في ناحية من نواحي النار لم نرهم بعد؟ يسأل بعضهم بعضا يقول أين أولئك الذين كنا لا نهتم بهم ولا نعبأ بهم ما نراهم معنا، أنحن نسخر بهم في الدنيا فقط وهم بخلاف ما كنا نظن، أم أنهم في ناحية من نواحي النار لم تقع علينا أبصارهم؟ نعم. هذا قالوا. إخبار من عن الكفر. وقالوا. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. هذا إخبار عن الكفار في النار أنهم يفتقدون رجالا كانوا يعتقدون أنهم على الضلالة وهم المؤمنون في زعمهم. قالوا ما لنا لا نراهم معنا في النار. قال مجاهد هذا قول أبي جهل يقول ما لي لا أرى بلالا وعمارا وصهيبا وفلانا وفلانا. وهذا ضرب مثل وإلا فكل الكفار هذه حالهم يعتقدون أن المؤمنين يدخلون النار. فلما دخل الكفار النار افتقدوهم فلم يجدوهم فقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم كما سفريا. يقول الكفار عامة لن تدخلوا الجنة أيها المؤمنون ونحن نحرم منها، إن دخلتموها دخلنا قبلكم، فهم يظنون أنهم أفضل من المؤمنين. نعم. اتخذناهم سخريا أي في الدار الدنيا أم زاغت عنهم الأبصار. يسلون أنفسهم بالمحال، يقول لعلهم في مكان آخر من النار لم نراهم بعد. نعم. يقولون أو لعلهم معنا في جهنم ولكن لم يقع بصرنا عليهم. فعند ذلك يعرفون أنهم في الدرجات العليا، وهو قوله عز وجل ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. كما ذكر الله جل وعلا مخاطبة أهل الجنة لأهل النار في صدر سورة الأعراف، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. وقال في آخر صفحة من هذه الآيات ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. نعم. وقوله تعالى إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، أي أن هذا الذي أخبرناك به يا محمد من تخاصم أهل النار بعضهم في بعض ولعن بعضهم لبعض لحق لا مرية فيه ولا شك. نعم. يقول الله إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. إن ذلك لحق، يعني هذا الكلام الذي نزل عليك يا محمد، هذا الذي سيحصل من الكفار وما سيقوله بعضهم لبعض وما ستقوله لهم الملائكة، هذا حق لا شك فيه ولا مرية فيه ولا مغالاة ولا زيادة ولا غلو، بل هذا هو الواقع لا محالة. فالله جل وعلا أخبر عما سيقولونه وهم سيقولونه لا محالة، لأنه جل وعلا عليم بأحوال الناس وعليم بمآلهم جل وعلا وما سيكون بينهم من جدال وخصومة. يقول إن ذلك لحق، وأكده جل وعلا بإن المؤكدة وباللام الداخلة على الابتداء التي دخلت على الخبر هنا. إن ذلك لحق، ما هو؟ تخاصم أهل النار، يعني تخاصم أهل النار فيما بينهم، هذا واقع لا محالة. والله جل وعلا أنزل هذا الكلام على محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغ به الأمة، ليتعظ من كان له قلب، ليرعوي، ليستجيب لنداء الله ونداء رسوله صلى الله عليه وسلم، ليقلع صاحب المعصية عن معصيته خشية أن يكون مع هؤلاء، ليجتهد العبد في الطاعة ليكون مع أولئك الأخيار الذين أعد الله جل وعلا ما أعد لهم من النعيم المقيم. فرق بين الاثنين، شتان ما بينهما، والسعيد من وفقه الله جل وعلا للعمل الصالح. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، فهم يتخاصمون هذه المخاصمة، وهذا الكلام واقع لا محالة، فقد أخبر الله جل وعلا به وأكده بالمؤكدات بأنه واقع لا شك فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.